موافقين موافقين كان تابعا من شريعة من قبله. وبعض العلماء انتقد تعريف من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قالوا إذا كان العلماء دعاة أمروا بأن يبلغوا بلغوا عني ولو آية، يبلغ الشاهد الغائب نحوه، الذين باب أولى فالأنبياء باب أولى. الإيمان بالرسل إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. الإيمان بالرسل إيمانا إجماليا وهو الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلا اصطفاهم واختارهم عن علم وأرسلهم إلى أقوامهم يبلغون رسالته ويبينون لهم ذكره وكيفية عبادته ويدعون إلى عبادته سبحانه. هذا بالنسبة للإيمان إجمالا بالأنبياء والرسول، وكذلك إيمانا تفصيليا لمن سمى الله منهم. وقد سمى الله في القرآن قرابة 25 نبيا ورسولا مذكورة في سورة النساء وغيرها من السور. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، فأتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نؤمن بمن عرفنا اسمه منهم. وأفضل الرسل من هم؟ أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وأفضلهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن كيف نجمع بين هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء؟ إذا كان يترتب على هذا التفضيل تنقص فلا. ولهذا الحديث له سبب، وهو أن أحد اليهود حلف قال والذي كذا خلق موسى أو بعث موسى، فغضب أحد الصحابة فلطمه، فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء فإني أبعث فإذا موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أو كما جاء في الحديث. إذا كان التفضيل ترتب عليه نقص فلا. فنؤمن إيمانا تفصيليا بمن عرفنا اسمه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. كم عدد الأنبياء كم عدد الرسل؟ جاء في حديث صححه جمع من أهل العلم وذكره الإمام ابن كثير أن عدد الأنبياء أكثر من 100,000 وعدد الرسل أكثر من 300. عدد الأنبياء أكثر من 100,000 وعدد الرسل أكثر من 300 رسول. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأنبياء والمرسلين أولا يعتقدون أن الله قد بعث رسلا من الناس واختارهم واصطفاهم على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده. ثانيا أنهم أكملوا الخلق علما وعملا. ثالثا أنهم معصومون من الكذب والكتمان فيما يبلغون من الشرع. رابعا أنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون من الدين. خامسا اعتقاد أن الله آتاهم من الآيات ما آمن على مثله البشر للدلالة على صدقه. سادسا أن الله تعالى قد فضل بعضهم على بعض كما سبق معنا. وكذلك سابعا أن جميعهم مخلوقون، أن جميعهم عباد الله تعالى مخلوقون له، مخلوقون له، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. كذلك نؤمن أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. ونؤمن بأن شريعتهم، بأن رسالتهم حق، وكذلك العمل بشريعة من أرسل إلينا. يرحمك الله. الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أصول الإيمان، ومن كفر بواحد من الرسل فقد كفر بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا بنوح عليه السلام. هل من الجن رسل؟ الرسل من الإنس، وليس من الجن رسل. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغيرهم من أئمة السلف. قال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. كذلك الإيمان بالرسل له ثمرات. أولا العلم برحمة الله وعنايته بعباده، حيث أرسل لهم رسلا يدعونهم إلى عبادة الله. قال تعالى عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا شكر الله على هذه النعمة، وهي إرسال الرسل لهداية الناس. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ثالثا العمل لله على بصيرة. رابعا محبة رسل الله. خامسا الإحساس بهم في الدعوة إلى الله. سادسا اليقين بحسن العاقبة للمتقين. وكذلك أول الرسل هنا نوح عليه السلام، لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، وكانوا قبل ذلك على التوحيد تبعا لشريعة آدم عليه السلام. ومن باب الفائدة قد جمع بعض النظام للشعر أولو العزم في بيته كنت قد كتبته أفيدكم به، قال محمد إبراهيم موسى سليمه، محمد إبراهيم موسى سليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهم، فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهم. ثم بعد ذلك قال المصنف والبعث بعد الموت. البعث بعد الموت أي التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله تعالى في كتابه وبينها رسول الله في سنته. الإيمان بالبعث بعد الموت، يؤمنون بأن الناس سوف يموتون وأنهم سوف يبعثون، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن أنكر البعث فقد كفر. واليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت، وسوف يأتي مزيد التفصيل لهذا الأصل والركن والركن الذي بعده، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو التصديق الجازم لأن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة. فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره. ويأتي مزيد التفصيل في مسألة الإيمان بالقدر، له مبحث خاص يأتي معنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان بالله، لا نبدأ فصل، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الواسطية جديرة بأن تحفظ هي وكتاب التوحيد، لأن حوت أدلة في التوحيد وقواعد مهمة. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعقيد لمعانيها ولا تشبيه لها لصفات المخلوقين، إنما نعتمد على الكتاب والسنة لا نصله للقرآن الحديث لأنها توحيدية. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات مبني على أصلين، مبني على أصلين. الأصل الأول النفي، والأصل الثاني الإثبات. النفي أن ينفى عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، أنواع العيوب والنقائص. ينفي أن يكون له شريك، ينفي أن يكون له نبيل، هل تعلم له سميا؟ لا شريك له. ما اتخذ صاحبة إلى غير ذلك. وهذا هو كما قلنا في البارحة أنواع الصفات الثبوتية والصفات السلبية. النفي، والنفي المحض ليس مدحا، إنما نفي بإثبات ضده وهو الكمال. النفي مقصود لغيره، القصد منه الإثبات، نفي الشريك والنفي والسنة والنوم. ثانيا مما يكره العلامة السعدي الإثبات، إثبات المجمل، الحمد المطلق، الكمال المطلق، المجد المطلق، وإثبات المفصلات كتفصيل علمه وقدرته وحكمته ورحمته. قال المصنف الإيمان بما وصف الله بنفسه في كتابه وصف به رسوله في سنته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه، وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اولا، هل اسماء الله تعالى محصوره بعدد؟ ليست محصوره. ما الدليل؟ الحديث: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك مضى في حكمك حدث فيك الله، اسالك من كل اسم هو نفسك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته او استاثرت به في علم الغيب. هذا هو محل الشاهد. وفي الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها، حفظها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها بما دلت عليه، هذا هو معنى أحصاها. قال هنا: من غير تحريف، نصف الله وصفه في كتابه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والتحريف ينقسم إلى اسمين: تحريف لفظي، تحريف معنوي. تحريف لفظ كقولهم: الرحمن على العرش استوى. ماذا قالت الجهمية؟ استولى، زادوا لا من. ولهذا قال ابن القيم: نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود في قوله تعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نونا. والجهمية: زادوا لاما. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. هذا تحريف. كذلك في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ماذا قالوا؟ حرفوا. قالوا: وكلم الله بالنص. من أجل أن يكون الكلام من من؟ من موسى، ليس من الله عز وجل. وهذا تحريف اللفظ. والرد عليهم في مكانه: جهمية استدلوا بقول الأخطل قد استوى بكم على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يقال لهم الشاعر النصراني، يقال لهم هذا البيت لازم، يقال لهم مخالف لإجماع السلف إن معنى السواء السواء حقيقي، يقال لهم هذا يخالف اللغة العربية، يقال لهم أن هذا يعني يفهم منه معنى فاسدا، وهو أن هناك من كان مستوليا على الأرض أول ثم الله تعالى استولى عليه، وهذا كلام باطل، وهذا ذكره شيخنا رحمه الله. كذلك التحريف المعنوي وهو التأويل، فقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام، كذلك المحبة قالوا إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، النزول ينزل أمره، المجيء أمره، وهذا تحريف معنوي. وبين التحريف والتعطيل عموم وخصوص، والتعطيل هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. بين التعطيل والتحريف عموم وخصوص، التعطيل أعم مطلقا من التحريف، وكلما وجد التحريف إذا التعطيل دون العكس، إذا وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، يعني قد يوجد التعطيل ولا يوجد التحريف. وكذلك قد يوجد من أثبت المعنى الباطل ونفى الحق، ويوجد أن التعطيل دون التحريف في من نفى الصفات الواردة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولم يعين معنى آخر أو معاني أخرى للنصوص، لم يعين معاني، يعني مجرد جحد للنصوص ولم يأتي بمعنى آخر للنصوص، قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل كذلك لا كم ينقسم، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي مثل تعطيل من الجهمية، وبعضهم أضاف معهم المعتزلة، وبعضهم جعل المعتزلة من التعطيل الجزئي كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. والتعطيل الجزئي كتعطيل من الأشاعرة والماتريدية أن أثبتوا سبع صفات أو ثمان صفات أحدها، قال من غير تحريف ولا تعطيل. قالوا كذلك كل محرف فهو معطل وليس كل معطل محرف. قال ولا تفيل، ولا تفيل، ومن غير تفيل. التفيل تعيين كيفية الصفة، التفيل تعيين كيفية الصفة. أهل السنة والجماعة هل يكيفون، هل يفوضون المعاني ولا يفوضون الكيفية؟ يفوضون الكيفية دون المعنى، يفوضون الكيفية دون المعنى. أما المفوضة فيفوضونها كلها، و يقول شيخ الإسلام عن المفوضة قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، وقد سلك مسلك المفوض حسن البنا مرشد الإخوان المفلسين، وأكد في العقائد الصفات التحضطين في توحيد العبادة في التعلق الصوفية إلى غير ذلك، في مبحث التكفير والولاية سمع والطاعة لولاة الأمور إلى غير ذلك، سلك مسلك الخوارج، ولا زال عند الإخوان المسلمين أئمة، الإمام فلان الإمام فلان. ونسأل الله العفو والعافية، إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأهل السنة يفوضون الكيفية، أما المعاني فصفت لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه، وجواب الإمام مالك لمن سأله عن الاستواء شامل في الرد على جميع وعلى كل من سأل عن كيفية صفة من الصفات. وقال الاستواء معلوم الكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ولا تمثيل بأن يقال إن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، لا يمثل ويشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق. الذين يشبهون الخالق بالمخلوق مثلهم كان يقول يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، إلى آخره. هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق كعيسى عليه السلام قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كذلك من يتعلقون بالأضرحة والأموات المقبورين يدعونهم من دون الله يتخذونهم آلهة مع الله، هذا كذلك تشبيه المخلوق بالخالق من غير تشبيه غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه كذلك. وماذا قال ابن القيم؟ ولا نشبه وصفه بالصفات، ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البهتان. ويقول القحطان ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف يجعل خالق المخلوق. الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول يقول حي وقيوم فلا ينام وجل ان يشبهه الانام، جل تعالى وتقدس لا تبلغ الاوهام كنازاته ولا يكيف الحجاب. نعم قال مرها صريحة كما مرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له من غير تكليف ولا تأويل. أحسن، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قليلا. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هم الذين يؤمنون؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، رد على على المشبهة والممثل، وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة، وهو السميع البصير. إثبات ماذا من هذه الآية؟ السمع والبصر. إثبات اسم السميع اسم البصير، إثبات صفة السمع والبصر. طيب الله تعالى يقول هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله تعالى يقول عن المخلوق سميعا بصيرا، هنا في الآية فهو السميع البصير. للمخلوق كيف المخلوق له سمع وبصر والله تعالى له سمع وبصر المخلوق؟ ما هو الجواب؟ المخلوق له أحسن ممتاز. إذا اختلفت إذا كان الفرق في الصفة بين المخلوقين أنفسهم فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولله المثل الأعلى. كذلك نقول القاعدة أحسنت، والمخلوق له سمع وبصر يليق بحاله، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. كذلك القاعدة تكررها شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، الخالق له سمع وله بصر، المخلوق له سمع وله بصر. التماثل في الأسماء لا يكتوي التماثل في المسميات. إذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم فمن باب أولى الفرق بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله: ليس كمثله وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة إثباتهم إثباتا بلا تمثيل وتنزيه، وتنزيها بلا تعقيل. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يثبتون ما أثبت لنفسه سبحانه من غير مشابهة للمخلوقين، لا تشابه صفات الخالق صفات المخلوقين، بل ينفون عنه ما وصف، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة يثبتونه. والأسماء والصفات توقيفية، ما جاء في الكتاب والسنة يثبتونه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما مر معنا، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنوي. من يؤولون النزول قال ينزل أمره المجيد، يعني تنزل رحمة، أو جاء أمره، أو يفسرون كذلك بالرحمة، ينزل أمره أو رحمة، ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام نحو ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية ناقش الأشاعرة مناقشة قوية، قال: أنتم الآن أثبتتم سبع صفات وأولتم الباب، تقولون مثلا الرحمة إرادة الإنعام. سؤال لكم: هل هذه الإرادة كإرادة المخلوق، أم أنها إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا: لا، هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته. قال: إذا أثبت الصفة ما دام هذا التأويل وهذه اللفة، وتقولون معنى الرحمة إرادة الإنعام، هذه إرادة، هل تشبه إرادة المخلوق ولا إرادة فيكم تليق بجلاله؟ قالوا: إرادة تليق بجلاله. قال: إذا أثبت الصفة. رحمه الله وغفر له. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، لا يلحدون في أسمائه وآياته. الإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها، والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل، الميل والعدول بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله أقسام وأنواع، مذكورة منها أن تسمى الأسماء، أن تسمى الأصنام بها، كلا من الإله وعزة من العزيز. ثانيا تسمية الله تعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له إلا فاعلا، كذلك وصفه بما ينزه عنه من النقائص، قول اليهود: إن الله فقير نحن أغنياء، يد الله مغلولة. كذلك جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. كذلك تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل: يده كيدي، سمعه كسمعي. لا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون. قد مر معنا السلام على هذا، في يلحدون في أسماء الله وآياته، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية للخلق والتكوين، وآيات شرعية وهو ما جاء به الرسل من الوحي في القرآن الكريم. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يمثل صفاته بصفات خلقه جل وعلا، بل الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، له صفات تليق بحاله. هذه بعض المسائل المهمة في هذا المبحث باختصار. ومبحث الصفات مبحث مهم يجب أن يدرس وأن يفهمه طالب العلم فهما جيدا، لئلا يلبس عليه من أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بالواسطية في هذا المبحث.